تلف العلماء في دفع الزكاة إلى الإمام الجائر الذي لا يضعها في مواضعها، فذهب المالكية والحنفية إلى عدم جواز دفعها إلى الإمام الجائر، إن كان رب المال قادراً على الامتناع أو إخفاء ماله، أو إنكار وجوبها عليه أو نحو ذلك، ولا يقع في الكذب، يقول ما هي واجب علي، مالي الذي عندي ما فيه الزكاة ما هي واجب علي، يحاول أنه يوري ويأتي بعبارات يصل إلى المقصود من أجل أن توضع في الفقراء فيفر من هذا الجائر الذي يعبث بالمال، أو إنكار وجوبها عليه أو نحو ذلك. وهل تجزي عندهم إذا أخذها السلطان الجائر؟ أخذها السلطان الجائر الذي لا يضعها في موضعها، فإذا أخذها منهم استلمها فهل تجزي عنهم أم يخرج بدلها؟ لأن هذا السلطان ما يضعها في محلها، يبعثر بها، يفسق بها، يشتري بها بعض الأمور التي لا تصلح، ولا يسلمها للمستحقين من الأصناف الثمانية، فإذا أخذها الجائر ووضعها في غير محلها هل تجزي عنهم؟ وهل تجزي عندهم إذا أخذها السلطان الجائر؟ قال المالكية إن دفعها إلى السلطان الجائر باختياره فدفعها السلطان الجائر لمستحقيها أجزأت، صادف هذا أنه وضعها للمستحقين، ولا الأصل فيه ما يضعها في المستحقين، فدفعها السلطان الجائر لمستحقيها أجزأت عنه وإلا لم تجزئه، فإذا دفعها باختياره إلى الإمام الجائر وما وضعها في محلها كعادته الإمام الجائر يخرج بدلها، وإن صادف في هذا الجائر أنه وضعها في محلها وموضعها أجزأت عند المالكية. وقال الحنفية إذا أخذ الخوارج والسلاطين الجائرون، وهنا لما تسلط الخوارج ركزوا على الزكاة جدا، لما تسلطوا على بلاد حضرموت أهل دنيا باعتبار أنهم سلطان جائر، ركزوا على الزكاة جدا وجمعوا التجار وألزموهم بدفع الزكوات إليهم واستفادوا أموال هائلة، فهم أصحاب دنيا يركزون على مثل هذه الأشياء، فالذي يستطيع أنه يخرج منهم خرج، فهم ليسوا بسلاطين، هؤلاء الخوارج ليسوا بسلاطين إلا إذا استتب لهم الأمر، فحسبنا الله نعم الوكيل. قال الحنفية إذا أخذ الخوارج والسلاطين الجائرون زكاة الأموال الظاهرة كزكاة السوائم والزروع وما يأخذه العاشر فإن صرفوه في مصارفه وأن يصرف الخوارج الزكاة في مصارفها، هم أصحاب دنيا ما وصلوا إلى هذا وحرصوا على أن يصلوا إلى السلطان وإلى الملك إلا من أجل الدنيا، إن هذه قسمة يا رسول الله ما أريد بها وجه الله، فهم أهل الدنيا، لكن هذا نادر إن وضعوها في أمكنتها، ربما في بداية الأمر حتى يحبهم الناس فيستعملون مثل هذه الأساليب وإقامة العدل وإقامة كذا حتى يغتر بهم من يغتر من الجهال. ثم بعد ذلك ظهر المجن يغلبون للناس. فإن صرفوه بمصارفه المشروعة فلا إعادة على المزكي، فلا إعادة على المزكي، وإلا فعل المزكي، وإلا فعل المزكي فيما بينه وبين الله إعادة إخراجها، وإلا فعل المزكي فيما بينه وبين الله إعادة إخراجها. فالحاصل الحنفية والمالكية، فالحاصل الحنفية والمالكية يرون أنه إذا وضعها في موضعها أجزأت، إذا وضعها في موضعها أجزأت، وإلا فلا وعليه الإعادة، وإلا فلا وعليه الإعادة. مساكين الناس غتروا في حضرموت جدا بالخوارج، الحق أنهم غتروا وبدأوا يؤثرون لولا أن الله سلم. لو استمروا سنة سنتين ثلاث والله نخشى أن شباب حضرموت يصيروا خوارج بعدها، وبعدها أنت ما تستطيع تنصح، من نصح السيف على رأسه، من حذر من الخوارج ما عندهم صفطة كما يقول أهل البلاد، ما في إلا السيف، فيتضرر الناس. فالحمد لله الذي أبعدهم. وذهب الشافعية والحنابلة، يعني ما يتساهلون في الجوانب ذا، دولة صارمة في الباطن. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن دفع الزكاة إلى الإمام الجائر، إلى أن دفع الزكاة إلى الإمام الجائر والبغاة والخوارج إذا غلبوا على البلدان، إذا غلبوا على البلد جائز. ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن دفع الزكاة إلى الإمام الجائر والبغاة والخوارج أخص من البغاة، فقد يكونون بغاة وليسوا بخوارج. إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. قد يكونوا بغاة وليس بخوارج، الخوارج أخص. قد يكونوا صالحين أهل السنة، أحصل زلة منهم، كما في حرب من الإشعث وفي غيره، وما حصل بين أولئك الأخيار. هؤلاء ما يقال لهم خوارج إذا حصل خطأ مثلا، إذا حصل خطأ. لكن الخوارج وصف خاص بمن تعلمون وصفهم من التكفيريين، أولئك الذين كانوا يكفرون الصحابة وحصل منهم ما حصل من قتال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أما البغاة فهو عام، فقد يكون بغاة وليسوا بخوارج، فلينتبه لهذا. وكل من خرج حصل لا تقول خوارج، قد يكون عندهم بغي، شيء من البغي، رأوا تأولوا إلى آخر ذلك فحصلت زلة منهم، كما في تلك الأيام حصل من أئمة رحمهم الله في أيام الأشعث، خرجوا معه ورأوا أن الحجاج حل على الخروج عليه وجاز الخروج عليه وتأولوا، فخرج من خرج من الصلحاء ربما معه، ثم أجمعوا وأطبقوا على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور ولا يصلح البغي عليهم في هذا الجانب، يتركون مستريح مستراح منه. أما الخوارج فتعلمون منهجهم وما هم عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عمار تقتله الفئة الباغية، وليس خوارج. هذا من حيث البيان فقط، وإلا أولئك مجتهدون يدورون بين الأجر والأجرين، من حصل منهم من أولئك الأسلاف يدورون بين الأجر والأجرين. لكن من حيث التسمية عمار تقتله الفئة الباغية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى، وما عندهم تكفير ولا عندهم شيء من هذا المنهج الفاسد. إلى أن دفع الزكاة إلى الإمام الجائر والبغاة والخوارج إذا غلبوا على البلد جائز، سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة، سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة، ويبرأ المزكي بدفعها إليهم، ويبرأ المزكي بدفعها إليهم سواء صرفها الإمام في مصرفها سواء صرفها الإمام في مصرفها أو لا، مصرفها أو لا. واحتجوا بآثار منها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال الحكم: سألت ابن عمر عن الزكاة. فقلت: إن ناسا منا يحبون أن يضعوا زكاتهم مواضعها. فأين تأمرنا بها؟ قال: ادفعوا إلى ولاة الأمر. قلت: إنهم لا يضعونها حيث نريد، قال: إنهم ولاتها فادفعوها إليهم. وإن أكلوا منها لحوم الكلاب. السلف يتعاملون بشرع الله، ما عندهم مثل ما عند المتأخرين، فرحمة الله تعالى عليهم. يعلمون قول النبي عليه الصلاة والسلام في طاعة ولاة الأمور، وفي الحرص على جمع الكلمة وعدم الافتئات عليهم، ومحاولة أيضا كذلك مدارات هؤلاء الولاة، فإن معهم سياط ولا تعاند من إذا قال فعل، فيدفع لهم حسبنا الله ونعم الوكيل. قلت: إنهم لا يضعون حيث نريد. قال: إنهم ولاتها فادفعوها إليهم وإن أكلوا بها لحوم الكلاب. أخرجه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وفي رواية: وإن شربوا بها الخمر. وقال الترمذي: إسناده صحيح أو حسن. وثبت عنه أيضا أنه قال: ادفعوا زكاة أموالكم لمن ولاه الله أمركم. فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها. ادفعوا زكاة أموالكم لمن ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها. وإسناده صحيح، رواه أبو عبيد بالأموال وابن أبي شيبة والبيهقي. وقال النووي: رواه البيهقي وإسناده صحيح أو حسن. هذاك الكلام النووي بالنسبة هذاك كلام النووي رحمه الله اتركه، وأن الترمذي لا، اترك هذاك الكلام هنا يقيد نحو هذا. قال النووي: رواه البيهقي وإسناده صحيح أو حسن، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم. لما ذكر من الآثار، وهذا إذا طلبوها طبعا، أما إذا لم يطلبوا وهم على الحال هذا، فالشخص يضع زكاته في محلها. لكن لو طلبوا الزكاة فيعطيهم الشخص، وهم ولاة أمور ولاة الزكاة، وإذا وضعوها في غير محلها أجزأت عنك. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم. وإذا أردت أن تحتط وتخرج غيرها أخرجته، لما ذكر من الآثار. ولا يستدل بحديث أنس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله، قال: نعم. إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله، ولك أجرها وإثمها على من بدلها، أخرجه أحمد. فقال رحمه الله حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس به ورجاله ثقات، رجال الشيخين، ليث هو ابن سعد، وخالد هو ابن يزيد الحمصي، أبو عبد الرحيم المصري ثقة فقيه، سعيد بن أبي هلال معروف. وخالد بن يزيد هو الحمصي، أبو عبد الرحيم المصري ثقة فقيه. لكن فيه انقطاع. سعيد بن أبي هلال روايته عن أنس مرسلة، أي منقطعة. واختار شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى خمسة وعشرين واحد وثمانين قال رحمه الله: إن كان الإمام ظالما لا تدفع إليه، إن كان الإمام ظالما لا تدفع إليه، بل يصرفها هو إلى مستحقيها، فإن أكره على دفعها إلى الظالم بحيث لو لم يدفعها إليه لحصل له ضرر، فإنها تجزئه في هذه الصورة عند أكثر أهل العلم، يعني سواء صرفها في موضعها أو لا. ثم كلام بعد ذلك: وهم في هذه الحالة ظلموا مستحقيها، كولي اليتيم كوني اليتيم وناظر الوقف، كوني اليتيم وناظر الوقف، إذا قبضوا ماله وصرفوه في غير مصارفه انتهى. كولي اليتيم وناظر الوقف إذا قبضوا ماله صرفوه في غير مصارفها. فهذه أقوال أهل العلم في مسألة دفع الزكاة إلى الإمام الجائر، وشيخ الإسلام كالمتوسط بين هذه الأقوال، فلا يدفع إليهم ابتداء لا تدفع لهم الزكاة، ويصرفها صاحبها وربها إلى أهلها ومستحقيها، فإن طلبوها وأكره صاحبها وربها عليها دفعها إليهم وأجزأت، وضعوها في أمكنتها في محلها أو في غير إيش أو في غير محلها. وهذا قول جميل، فهو متوسط بهذه المسألة، هذا القول الأقرب إذا طلبوها، وأما إذا لم يطلبوها لا تدفع لهم، صرف فيها أنت وأوصلها إلى أهلها ومستحقيها. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.